يبقى حقيقة لو أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، واسفين على التاخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هيكون عندنا باذن الله حمله امه واحده جسد واحد لتذكير العالم كله بما نستطيع التذكير به لما يحدث لاخواننا في الصومال، فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ما نقوم به. فقره الاخبار هتكون مختصره وسريعه، بس هنقول فيها الاخبار المهمه جدا اللي احنا يعني شايفين ان هي لازم نذكر حضراتكم بيها. النهارده فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المترشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كان ليه موقف قوي جدا فيما يتعلق بإحالة النشيطة أسماء محفوظ للمحكمة العسكرية، حتى أنه أصدر بيانا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية، هالني وجعل الدماء تغلي في عروقي، وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف. ولهذا الشأن أردت أن أشير إلى ما يلي بسرعة إلى أن يتسع المقام للقول الكافي. أنا طبعا سأختصر البيان. أقول: أولا، عار ما بعده عار، يدنس اليوم شرف كل جماعة مصرية أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالا، لأن من معها لا يخشى جانبهم، فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقي ولا تذر. ثانيا، ها أنا إذ أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصا تضامنا ومؤازرة: لو أن النظام لم يعد للناس حقوقهم فعليه أنه ما يزعلش، إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم، وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوي الكلمة. ويقول أيضا: طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال مستخفا بنداءات العدالة، ولا يزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري، فأنا خصم له وهو خصم لي، حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي، خاصة وهو يحمي أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة. وقال أيضا: كفالة 20,000 جنيه على أسماء محفوظ كفى بها تنكيلا، ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها، ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم أو غدا. سادسا، بالأمس شدوا أذن المذيع ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لما تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري، واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلانة، وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد. ثم ختم بقوله: على الشعب أن يستعد تماما. أمر آخر، صحفيون يتقدمون ببلاغ للمجلس العسكري بأسماء منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا. تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكري يتضمن القائمة الأولى لعدد 18 منظمة ومركزا وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية. وطالب الصحفيون في بيان بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون وحصول بعض الجمعيات التي تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية. معنا الأستاذ الكاتب الصحفي محمد خراجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير. وانت بخير أستاذ محمد. لماذا الصحفيون هم من يتقدم ببلاغ للمجلس العسكري بأسماء هذه المنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية؟ هو المعونات الأجنبية أو المنح الأجنبية أو التمويل الأجنبي ده من فترة، وكان حتى قبل الثورة، ولكن ازدادت الوتيرة بتاعته أو ازدادت الكم بتاعه بعد الثورة، وخاصة بعد تنحي الرئيس السابق عن الحكم، فوصلت المبالغ اللي تم تحويلها من قبل 13 دولة بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول عربية ودول أجنبية دول جوار، تم تحويل لمنظمات مش ل 13، لا لأكثر من كده، والمبالغ اللي تم تحويلها كانت الأول حوالي 50 مليون دولار، ثم بعد ذلك حوالي 56 أو 54 مليون دولار، وصلت حجم المبالغ حوالي يطلع دي 500 مليون جنيه. ودي مش للجمعيات الأهلية، لأن الجمعيات الأهلية هناك أنا عندي 25 ألف جمعية أهلية، دي اللي بتاعت الناس الغلابة، مش بتاعت الناس اللي هم إيه اللي بيدعوا الديمقراطية والحوار والثقافة والحدوتة دي. لا، الفلوس اللي دخلت لمنظمات حقوقية وبتاعت منتديات حوار وشركات مدنية. طيب يعني أنا بسأل برضو، يعني ليه اللي قام بالإجراء ده الصحفيين؟ اللي قام بالإجراء ده صحفيين، يمكن هم بحكم إن هم سلطة شعبية، والصحفيين اللي المفروض لأن ده دورهم كشف الحقائق، لأن الصحافة هي السلطة الشعبية. طيب، التي تكشف الحقائق والتي نعم. تنير طيب. للشعب والتي توجه الشعب وتثقف الشعب وتقول هناك خلل موجود. طيب، في لماذا توجهتم؟ فالمجموعة الصحفيين اللي هم تقدموا دول زملاء في النقابة، لما تقدموا شافوا هناك خلل ل 13 أو 17 منظمة حقوقية، مش هقول جمعية. طيب لماذا تقدمتم يا أستاذ محمد؟ هم شافوا هناك خلل، وهناك مجموعة من المنظمات أو المنتديات أو الشركات المدنية بتاخد أموال للحبس في أدمغة المصريين. أنا بسأل بس، لماذا تقدم الصحفيون ببلاغ للمجلس العسكري ولم يتقدموا ببلاغ للنائب العام؟ هو مين الحاكم؟ خلينا نتكلم بمنتهى الامانه وصراحه كده، نعم. لا مجلس وزراء ولا غيره، هو اللي حاكم المجلس العسكري. الذي يحكم مصر هو المجلس العسكري، ما الا مجلس الوزراء بيدير، ولا يستطيع مجلس حتى الوزراء ياخذ قرار ولا ياخذ اي حاجه اي اجراء. وعندما، وانا هقول هلك وانا كمحرر صادق، عندما تكلم سمير رضوان وزير الماليه السابق وتكلم رئيس الوزاره عصام شرف بان هم هيستدينوا من بره 11 مليار، المجلس العسكري قال لا استدانه من الخارج، وتراجع الرئيس الوزراء وتراجع وزير المالية. نعم. طيب، من يدير؟ أنا أشتكي لمن؟ للحاكم أم لمن للذي يدير؟ لا يعني هو باعتبار النائب العام هو المسؤول عن أمور النائب التحقيقات. النائب العام عنده تلال من القضايا، عنده تلال من الملفات، عنده أسماء وثائق قدامه سنوات عشان يفحصها، عشان أتقدم له ببلاغ ويبت فيه هو دلوقتي قدامه فترة كبيرة على عملية إنه هو يبت. إنما طيب، لما هو يتقدم للمجلس العسكري بيقول له يا مجلس عسكري، هناك انتهاك للسيادة المصرية، هناك انتهاك لحدود مصر، هناك انتهاك للعبث في داخل مصر، الحق فيه أيادي بتلعب في داخل مصر، لأن من يريد أن يعطيك منحة لا يعطيها ليك على إنما يعطيها ليك لغرض وهوى في نفسه. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد خراجة، عضو نقابة الصحفيين. النيابة العسكرية النهاردة بتحقق أيضا مع 8 متهمين مقبوض عليهم بسيناء. صرح مصدر عسكري بأن النيابة العسكرية بدأت اليوم الثلاث تحقيقاتها مع 8 من المقبوض عليهم خلال الحملات التي قامت بها عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء أمس الاثنين، طبعا تحت العملية المسمى باسم نسر، لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة. عندي خبر من اليوم السابع وقدامه رد عليه من الفجر. في اليوم السابع بيقول ان مجلس الوزراء يناقش غدا وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور. يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاربعاء وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، وذلك قبل عرضها على القوى السياسية خلال ايام للنقاش. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في تصريحات انه من المقرر ان يتم الاعلان عن الوثيقه بعد اسبوعين او 3 على اقصى تقدير. الغريب بقى ان علي السلمي بيقول ان هناك ترحيب بالوثيقه من فصائل كثيره، سواء كان في المجتمع المدني او في الاحزاب او قوى سياسيه، مشيرا الى ان مخاوف البعض الذي يرى ان هذه الوثيقه قد تكون في غير الصالح العام لا اساس لها، بل بالعكس هي اساسا للصالح العام ولن تفرض على حد قوله. بينما الساعة 8:30 نزلت جريدة الفجر على موقعها الإلكتروني أنباء عن تراجع المجلس العسكري عن المبادئ فوق الدستورية. ترددت أنباء قوية عن تراجع المجلس العسكري عن تصريحات سابقة باعتزامه إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي الوثيقة التي طالبت بها الأحزاب الليبرالية خوفا من الفشل المتوقع في الانتخابات القادمة. ده كلام جريدة الفجر. وتوقع هذه الأحزاب باكتساح الإسلاميين للانتخابات البرلمانية وتفردها بوضع دستور يصبغ مصر بالصبغة الإسلامية، وهو ما ترفضه الأحزاب العلمانية. معي للتعليق على هذين الخبرين الأستاذ الكاتب الصحفي محمد القدوسي. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا دكتور. أهلا مرحبا بك. مجلس الوزراء بيقول أنه هيناقش بكرة وثيقة المبادئ الحاكمة، بينما جريدة الفجر قبل نحو ساعتين قالت أن في أنباء عن تراجع المجلس العسكري عن مسألة المبادئ فوق الدستورية. ما الجديد لديكم؟ الحقيقة أن اللي بيحصل ده كله تلاعب يا دكتور. وأنا عايز أقول أن مجلس الوزراء لا يمتلك أي صفة لإصدار مثل هذه الوثيقة ولا لإصدار أي قوانين على الإطلاق، وإن اللي بيعمله ده تهريج يستوجب عقاب من هو مسؤول عنه. يعني الشخص اللي بيحرك هذه الأمور ينبغي أن يعاقب، أن يعاقب سياسيا وأن يعاقب شعبيا وأن يعاقب قانونيا، لأنه يغتصب سلطة ليست له. مجلس الوزارة ده مجلس تنفيذي، ليس له أن يشرع، ناهيك عن أنه بيشرع دستور بل فوق دستور، وهذا ما لم نسمع به في الملة الآخرة. مفيش بلد عندها حاجة اسمها فوق دستور، إن مفيش حاجة اسمها أبو البشر. آدم هو أبو البشر، لو في أفضل أبو البشر يبقى آدم مش أبو البشر، الدستور أبو القوانين. لما مجلس الوزراء هيحط فوق الدستور، أمال الجمعية التشريعية هتيجي تنص أصلا؟ أمال مجلس الشعب هيقعد يعمل زب؟ يعني مجلس الشعب اللي هيحط القوانين اللي هي مفروض انها منبثقه عن الدستور او تحت خيمه وتحت مظله الدستور. وان الدستور ده هتحطه جمعيه تشريعيه، هذه الجمعيه التشريعيه تمثل الامه، مجلس الوزراء لا يمثل احد. مجلس الوزراره ده عامل زي مجلس اداره احنا انا شخصيا مش راضي عنه، مش واطي على ولا واحد فيه، وارى انهم جميعا راوا بالصوره تون شرف لغايه اظهر سكرتير في المجلس لا يخلقون لاي وظيفه في شركه، مش وظيفه في وزاره، وبصرح بده كويس. لكن من اجل استقرار البلاد او خليهم قاعدين، خليهم يمشوا الدنيا في حدود الضروري. احنا قلنا ان دي حكومه تسيير اعمال، يعني مش حكومه وضع قوانين، ما فيش حكومه بتحط قوانين. واذا كان هتحط قرارات او لوائح او غيره، فهذه القرارات او اللوائح او غيره هتبقى في حدود الضروري، في حدود ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انما دي جايه تحط لي فوق الدستور. يعني لا، والعجيب بقى في المساله دي ايه؟ نعم. شوف يا اخي، عشان تعرف ان كل دي كذوبه، كل الكلام عن الليبراليه والحريه والعلمانيه والبطيخ دول شويه كذابين علني. ليه بقى؟ انت جاي بتقول لي ان انا هحط مبادئ لا يجوز تعديلها لا الان ولا مستقبلا، ده انت مش بتصادر على حق مجلس الشعب الجاي، ده انت بتصادر على حق الاجيال القادمه. ثم ان الكلام ده كله هيتكنس بالمناسبه، يعني مجرد ان الناس تنزل ميدان التحرير وتقول الشعب يريد، كل ده هيروح في الزباله، لانه هي دي الحقيقه. ولان هؤلاء الناس يدفعوننا دفعا الى الموجه الثانيه والتي اراها الان حتميه من الثوره. لقد انتهت موجتنا الاولى ولا بد من مجيء الموجه الثانيه. الحقيقه لا يمكن لمجموعه من الرجعيين ان يديروا ثوره، وهذه المجموعه القابعه فيما يسمى مجلس الوزراء هي مجموعه من الرجعيين. انا بس مش عايز اقول واسمي اسماء هذا الوزير الذي كان يتدرب في جهه امنيه ثم جاء ليمسك بوزاره. وده كلام، يعني انا ممكن اقول اسمه، ممكن اقول تاريخ تدريبه، ممكن اقول كان بيعمل ايه. هذا الراجل ده اللي حاطين مبادئ فوق الدستوريه يسيب ايام كده، ده الراجل ده كده شغال، يعني يوصل للمكان ده عشان هو مخبز مش اكتر. فلما نقول ان الناس دول هم اللي هيحطوا لنا المبادئ اللي تحكمنا لعشرات ومئات السنين القادمه، يبقى دي سنين سودا خالص. نعم. ويبقى الناس دهيت لازم تقوم تشيل ده. طيب سؤال اخير يا استاذ محمد. مبارك من قبل وغيره، وعايز اقول لكل الناس، امريكا بالغه الضعف، اوروبا بالغه الضعف، لا راي ولا اراده الا للشعوب، اللي هنقوله هيمشي. طيب في سؤال، ما تخرجوش وما تستفزوناش اكتر من كده. سؤال يا استاذ يعني محمد. كل الناس اللي في الدنيا عهدنا ان الحكومات او الساسه او القاده او المتنفذين هم اللي بيطولوا بالهم على الشعوب، الشعوب تتحامق وترتكب الافعال الصغيره، والساسه والقاده يوسعوا صدرهم ويحلموا من اول معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه لغاية النهاردة الناس تغلط والحاكم يستحمل ويوسع في صدره. لكن نعم. احنا طيب. لأول مرة بصدد حكومة ترتكب الحماقات وعلى الشعب أن يتحمل. والحقيقة احنا تحملناها مرة واثنين وثلاثة واربعة من اول الكلام الفارغ اللي كان بيقوله الدكتور يحيى الجمل لغاية الكلام الافرغ منه اللي بنسمعه دلوقتي. نعم. لكن بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام السجيين ولم يعد في قوس الصدر منزع وما عادش عندنا حاجة نستحملها تاني. طيب سؤالي الاخير النهاردة. انا اقول بشكل واضح. يا استاذ محمد. انه ان كان لابد ان كانت هناك فخور تحتاج الى الموجة الثانية من الثورة لإزاحتها فلتأتي هذه الموجة. ثم إن يا دكتور المسألة واضحة الناس اللي رفضت إنه نعمل الدستور أولا هم لو باكلين قوي على الحكاية دي طب ما عملوش الدستور أولا ليه؟ يعني هم لو خايفين قوي على إن في ناس تيجي تتلاعب وتعدل وتغير في شكل الدستور كانوا عملوا الدستور أولا. لا مش عايزين الدستور أولا هم عايزين يقول لك مبادئ فوق دستورية. طيب ما هي القوة التي ستسند هذه المبادئ فوق الدستورية؟ يعني المبادئ دي أقرار الشعب؟ لا. إذن فهي لا تستند إلى قوة الإقرار الشعبي. نعم. هم عايزين يستندوا إلى قوة الحماية العسكرية. صحيح. وهذا طيب. توريط للجيش من ناحية ولذلك الجيش يقول لك أنا ماليش دعوة أنا مش موافق على الكلام ده وأنا بتراجع عن الكلام أو أنا ماليش مرحب أوي بالحكاية دي. أنا بشكرك يا أستاذ محمد. علشان نقول إن يا جماعة ده هم اللي بيستدعوني لحمايتهم. نعم انا بس انا اسف الوقت النهارده عندي ضيق والمجلس العسكري ويجي يقول لك ده ايه ده مش عارف ده الاخوان متحالفين مع المجلس العسكري. نعم. طيب انا بشكرك يا استاذ محمد القدوسي شكرا جزيلا لحضرتك واسف جدا عشان النهارده الوقت ضيق عشان الحمله اللي عندنا. شيخ الازهر النهارده اثناء لقائه باحمد الفضالي بيقول ان وثيقه الازهر ستجمع كل القوى السياسيه. المستشار رجائي عطيه يقول لا حصانة تمنع شهادة المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا حصانة تمنعه من الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين، فهو ليس متهما ولا توجد في القوانين القضائية حصانة للشهود أيا كانت مناصبهم. رموز النظام السابق بتشتكي إدارة سجن الترى، تشتكيهم لوفد القومي لحقوق الإنسان. طالب عدد من رموز النظام السابق المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في سجن ترى، طلبوا وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ظاهرهم اليوم الثلاثاء السماح لهم بزيادة ساعات التريض حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح، كما طالبوا بتخصيص وسائل اتصال تليفونية لهم ضمن الوفد محسن عوض وعمر حمزاوي وضياء رشوان وآخرين من أعضاء المجلس القومي. وتعد هذه هي الزيارة الأولى من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد للسجون عقب ثورة 25 يناير. في تأجيل لمحاكمة جرانة والحادث في قضية العين السخنة في جلسة لم تستمر أكثر من 5 دقائق داخل غرفة المداولة، تقرر بعدها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل 3 جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق إلى 15 أكتوبر. أيمن نور يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية عن حزب الغد الجديد. مصدر في رئاسة الوزراء بيقول أن عصام شرف سيفضح منظمات التمويل ويستكمل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف اليوم الثلاثاء مناقشة تقارير الأداء الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي لوزرائه، كما يناقش تقريرا من لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل حول تعرض عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكيانات أخرى ومنظمات أجنبية في ممارسة أنشطة في مصر بدون ترخيص. النهاردة الدعوة السلفية تقاطع مظاهرات التراويح. أعلنت جماعة أو يعني الدعوة السلفية عن عدم مشاركتها في المظاهرات التي دعت إليها الجبهة السلفية اليوم الثلاثاء في عدد من مساجد مصر عقب صلاة التراويح للتنديد بالوثيقة الحاكمة للدستور. أكد القيادي السلفي الشيخ الدكتور ياسر برهامي أن رفض الدعوة للمبادئ الحاكمة للدستور لن يدفعها للنزول إلى الشارع إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى لمنع صدور هذه الوثيقة، لكن الحقيقة الشيخ ياسر لم يبين ما هي هذه الوسائل الأخرى. وكانت قوى الائتلاف الإسلامي قد أصدرت بيانا وصفت فيه صدور إعلان تصدري بعيد عن الإرادة الشعبية ونتائج الاستفتاء بمثابة عودة إلى الدكتاتورية ومخالفة لآليات الديمقراطية ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية. وقال البيان إن إصدار مبادئ فوق دستورية يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري وخرقا للديمقراطية واعتداء على الإرادة المصرية وانحيازا إلى فئة على حساب أخرى ويعرض المجتمع لما لا تحمد عقبا. عندنا مجموعة من الأخبار هنتجاوزها حتى نبدأ لقاءتنا. في اعترافات مثيرة للجاسوس الأردني في مصر. أبو زيد بيقول إن الموساد يتجسس على منطقة الشرق الأوسط. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام إسرائيل بالتجسس على جميع الدول العربية من خلال الاتصالات الدولية لمعرفة كل ما يدور فيها. وقد أدلى المهندس بشار إبراهيم أبو زيد الجاسوس الأردني الجنسية المتهم بالتجسس على أمن وسلامة البلاد باعترافات مثيرة خلال التحقيقات، حيث كشف عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقوم بالتجسس على جميع المكالمات الدولية وأجهزة الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد كل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح التليفونات المحمولة السيم كارد. وذكرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام البدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كشفت عدم تورط مصريين في هذه الشبكة التي بدأت عملها منذ عامين تقريبا على يد المتهم الأول بشار أبو زيد 31 عام صاحب أحد مكاتب الاتصالات الذي أنشأه للتستر وراءه. ثم خبر آخر، التلفزيون الإسرائيلي يعلن مشعل وصل القاهرة، خالد مشعل يعني، لبحث ملف الإفراج عن شاليت. نتكلم في هذا الأمر مع الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي والاستراتيجي. السلام عليكم دكتور طارق. طيب انقطع الاتصال. أنا عندي برضو خبر أخير، إن هيئة الأقباط تشكر اللواء عيسوي على تنفيذ أحكام العائدين للمسيحية. أرسلت هيئة الأقباط العامة خطاب شكر للواء منصور العيسوي وزير الداخلية لإصداره قرارا بتنفيذ أحكام العائدين للمسيحية طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 3 يوليو الماضي. وقال الناشطان القبطيان شريف دوس ونجيب جبرائيل إن قرار السماح للعائدين المسيحية بإثبات ديانتهم الأصلية على البطاقة الشخصية يؤكد على حرية العقيدة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وهو بمثابة مرحلة جديدة لمصر المدنية الديمقراطية الحديثة. طبعا كان في حكم صادر من 3/7/2011 تأييدا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المصري. الحقيقة طبعا كان حبيب العدلي كان بيمنع كتابة خانة العائدين إلى المسيحية دي مرة أخرى. طيب عاد إلينا دكتور طارق فهمي. السلام عليكم دكتور طارق. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا بحضرتك. التلفزيون الإسرائيلي بيذيع إن خالد مشعل وصل القاهرة لبحث ملف الإفراج عن شاليد. إيه رأي حضرتك في المعلومات دي؟ حضرتك معايا؟ أنا مش سامع دكتور طارق. طيب حتى المخرج انقطع الاتصال بيه. فين الدكتور طارق؟ انا لا اسمعه. السلام عليكم. طيب احنا هنختم هذه الفقره. انا النهارده اللي هسحب الجوائز بتاعه المتسابقين علشان نبدا فقرتنا بعد قليل. الرقم الأول الفائز بالجائزة الأولى 1142، الأستاذ إبراهيم أحمد الشيخ. إبراهيم أحمد الشيخ هو الفائز الأول في مسابقة اليوم بجائزة قدرها 500 جنيه. الفائز الثاني 1119، من العراق الأستاذة غادة ممدوح عزيز. الأخت غادة ممدوح عزيز من العراق هي الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه. الفائز الثالث 1124 الأستاذ صلاح العتر من مصر. الأستاذ صلاح العتر هو الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نبدأ فقرتنا حول حملتنا لدعم إخواننا في الصومال، فكونوا معنا. ما زالت آثار الجفاف تؤثر سلبيا على الحياة في بلدان شرق إفريقيا، ولكن الوضع في الصومال يبدو أشد خطرا، وخصوصا في جنوب البلاد حيث ينعدم وصول المساعدات الإنسانية إليها. فالموت يحاصر أطفال الصومال ويحصدهم بمعدلات تفوق المعايير المحددة للمجاعة بخمسة أضعاف. ووفقا للإحصائيات فإن كل 10,000 طفل يموت 20 طفلا دون سن الخامسة بصورة يومية. فالجوع والجفاف والحرارة المتزايدة أعداء ثلاث تتجمع على الطفل الصومالي فتودي بحياته، ومن ينجو منهم من الموت فإنه يعيش أشبه بالهيكل العظمي، حيث يبلغ به الضعف مبلغا يمنعه حتى من البكاء. وقد فقدت الصومال أكثر من 29,000 طفل دون الخامسة جراء الجفاف والمجاعة في الأشهر الثلاثة الماضية، وما زال الجرح ينزف دما وألما. أمة واحدة، جسد واحد.